ده كان دوره يطلع خالك في اللقطة في المشهد في هو دوره خالك في المسلسل. خلصت المسرحية رحت انت جيت عندي ما تقوليش فلان قال لي، انت ما حدش يقول لك، لان هو ربنا قال لك في يوم القيامة فعلا الناس اتبعوا ناس فبيقولوا دول اضلونا، لو سمحت اديهم ضعفين من العذاب لهم ما تختصموش النهاردة اصلا. خلاص انا عارف الحدوتة كلها، انتوا واقفين قدامي مذنبين مع بعض، انت بقى المتبعون، انتوا المتبعون مش قصتنا. انت ما هو انت شيطان اغوى ناس والناس دول اغوى ناس واحنا بنكتر في بعض، ما هو انت حزب الشيطان بيمنيك بالدنيا مستقرك ومتاعك ومستقبل ولادك والفيلا والعربية والشقة واستقر والتكييف والدفاية، وبتحاول تعمل ليك في كل حتة حتة مرتاحة ليك. صح عندك حق، عربية مرتاحة وشقة مرتاحة وعيادة مرتاحة، بس المشكلة يا باشا انا سايبهم برضو، يا باشا انا سايبهم حتى لو قعدت فيهم 20 سنة سايبهم ودفعت فيهم انا دول فلوس كتير، بس يا ترى دفعت في سكن النهائي نفس الفلوس؟ يعني انا صرفت على كل الدنيا دي 2 مليون، هل عرفت احط 2 مليون تانيين في قصر الاخرة بقى؟ ما انا الاخرة ليا هناك بتاع بقى، عايز مش مسرحة الدنيا يعني. تامر الباز مش بيقولك مسرحة الدنيا؟ ما هي دي المزرعة هي اخوي، ولا المزرعة ب10 جنيه مقطعة؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي هي المزرعة، عشان بس ما نقعدش ايه نتوه بعض بكلام كبير، المزرعة دي ب10 جنيه فضلت خيرك ولا بجزء من خيرك؟ ما انا بدفع في الدنيا بمتاع الدنيا ومدارس العيال في السنة 250,000 وإيش امريكان وإيش حلو الكلام، وكله فيستك كله فيستك. ما انت ما بتربيش عندك في البيت خالد بن الوليد يعني، ده حتة عيل صايع فاهم زي الواد عبد الله ابني كده والموضوع فاهم القصة. فانت اديته كل حياتك، عايش ليه؟ بربي العيال. ايه عايش اربي العيال؟ يعني ايه عايش اربي العيال؟ يعني انت كيانك دلوقتي وجودك انا بربي العيال؟ ايه انت كبير اكبر من كده؟ ايه مربي؟ انت مربي اجيال يعني؟ ها الحمد لله عملت اللي عليا وقضيت رسالتي. عملت ايه؟ ربيتك يا اخي. كلا يا اخي كلا كلا وكلا وكلا، انت نسيت حدوته، انت راجع يا باشا، انت ما انتش رايح لسه، انت راجع يخرب بيتك، انت راجع. يعني هيسألك على حاجة مش هيسألك عليا، أنا مش مهم، أنا قاعد أنا ذكر، أنا قاعد أهو فاهم، وهعرف أصد عن نفسي الضرر وهعرف أقود ناس. أنت يا باشا اللي رايح، أنت اللي راجع قصدي فاهم. أيوة ما أنا موافق، ما هي مزرعة صح، الدنيا ممر. ربنا يخلي ليك إيه؟ ما هو ده مات يا ليلى يا زواق، ده أبويا مات. ربنا يخلي ليك، الله يرحمه برضو، ربنا يخلي ليك برضو ربنا يخلي ليك. حاضر الدعوة مستقمشة يا باشا، انت راجع فانت هتتسأل يا روحي. لو رايح كنا قلنا ماشي، هيبقى فيه اتفاق. راجع ده انا يعني كنت هناك ورحت وجيت يا ابني، افهم يا ابني الموضوع كبير يعني. انا معرفش انت لو تخيلتها ما هتعرف ان انت ايه. النبي بيقول لك غريب او عابر سبيل. عارف عابر سبيل يعني ايه؟ يعني ترانزيت. عارف يعني ايه ترانزيت؟ عارف يعني ايه ترانزيت؟ يعني نزلت في جده ساعتين، قعدت وكلت وشربت ونمت وارتحت، بس ما اشتريتش حاجه في المطار. انا ترانزيت جده، انا هقعد ساعتين وطلع دبي، واروح دبي غريب. امال انا بحس فين بالامان؟ هنا في مصر. تخيل بقى انت امانك مش هنا بقى اصلا، انت امانك هناك، هناك في حضرة الاله بقى، تدخل الجنة تدخل النار، ده المستقر النهائي بتاعك. لكن انت قبل الدنيا، قبل الحياة الدنيا، قبل ما تنزل في اللعب واللهو والزينة دي، انت كنت في مقام تاني، بس المقام التاني ده ما كانش جنة ونار، انت كنت قاعد كده يعني قاعد وخلاص ماشي. يا استاذه سوق الياس لو عايزه تقفلي يا بابا اقفلي،

يعني ما تقوليش اصل منع السكر فالسكر نقص. لا، الاسد والنمر ما بياكلوش السكر، الكلب قصدي البقره والخروف ما بياكلوش سكر، دول بياكلوا اخضر وده بياكل لحمه وبيشرب دم، الاثنين عندهم سكر عالي في الدم 180 200 مرتاح. السكر ده هما جايبين، هما باشا عنده مصنع. المشكله بقى لو جسمه جاع للسكر هيبدا يكسر في الحاجات دي، فتريبتوفان تيروزين ينقص والمنتجات المشتقه تنقص. شكرا يا صلاح يا حبيبي، عجبك الكلام؟ حلو قوي. يبقى يا باشا جوع الخلايا يعني عدم توفره، يا اما انسولين اوفر اكشن مش نقص غذاء، يا اما ليفر ديسفانكشن الكبد باظ وده برضو مش نقص غذاء. يا باشا انت فاهمني انت بتقول ايه؟ يا باشا انا عايز اقول لحضرتك كلمه جوع، جوع الخلايا للسكر مش معناها ان انت ما بتاكلش السكر بس، لا، انت عامل في جسمك حاجه مخليه الانسولين عالي او كبد بايظ. فاهم ولا لسه؟ يعني انت عامل حاجه، انت موقف الكبد عن الشغل يا اما انت مزود انسولين، فانت حط لي بقى حاجه، يعني حط لي المعادله دي في دماغك. خلاص؟ طب يا باشا هو انت ما حكيت لي على الكظريه وقلت بتطلع ادرينالين ودوبامين وبتاع، انت جيت عند الكورتيزون وعديت. اه يا باشا انا بحب اتكلم عنه لوحدي. ليه ما فيش متابعه اونلاين لداخل مصر؟ عشان انا داخل مصر، يعني انا داخل مصر، فليه اونلاين داخل مصر؟ ما انا داخل مصر، ما هو انا اللي خارج مصر يعمل اونلاين، اللي داخل مصر يجي يشوفني بقى، يعني يجي يشوفني ويزور، يعني انا ينزل اليوم يزور الصبح ويجي لنا اخر النهار. روح زور. الكورتيزون بيعمل ايه يا استاذ مخيمر؟ الكورتيزون بيحرق الدهون يا باشا، وبيعلي السكر، وبيزود السكر والاسيتون والاحماض الحره والجليسرين، وبيحرق دهون يا باشا، يعني بيطلع جليسرين كتير واحماض حره كتير، ويصنع سكر، يعني شغل الكريبسات عكس فصنع سكر، بايروفيك لاكتيك عكس فصنع سكر. حلو حلو. بيعمل ايه في القلب يا باشا؟ تنشيط سريان، تسريع، تسريع سريان، سريان تسريع، شعب هوائيه توسيع وتزويد اوكسجينيشن، مناعه، زود يا باشا النيتروفيلز، نيتروفيلز، زود النيتروفيلز. عارف ايه النيتروفيلز؟ الدوريات السياره، الدوريات السياره، عشان ما حدش جحش معدي يقول لك ايه الكورتيزون بيقلل المناعه. اوف يا باشا، هو بيحول فكرتها، يعني هو بيعمل موديوليشن، تغيير سياسه، تغيير سياسة، بدل ما انا الخلايا المناعية اللي بتتكاثر وبتستهلك من عندي طاقة بتاعت الانسجة، لا، انا عايز اللي بتاكل، اللي بتوقف تحريات، اللي بتلف في الدم، النوتروفيلز تعلى والباقي يقل، يعني التوتال. هو مش عايز، هو عايز يوجه شغله مع النيتروفيلز، الخلايا السيارة اللي هي داخل البلازما، مش في التيشوز، مش في الانسجه، مش في الانسجه البينيه، هو عايز اللي جوه، اللي جوه الدم اللي بتجري في البلازما، فيعلي نيتروفيلز. وده مين يا باشا؟ الكورتيزون. عشان كده يا باشا الكورتيزون اللي يبقى ماشي على نظامي، تاخد كورتيزون تلاقيها خست وعضلاتها قويت وشعرها تقل، ده مين الكورتيزون؟ اه يا باشا الكورتيزون بيحفر الجسم. ان كنت تريدين السكس باكس عليك بالكورتيزون، قليلا من الكورتيزون سيدتي وتحسين بالراحة النهائية. تأخر استجابة الكظرية للضغط اللي بتتعرض ليه هو سبب كل مشاكلك. بص بقى، انت بتتكلم جد؟ الإجابة والله العظيم كل مشاكلك ان الكظرية استجابتها قلت، سرعة استجابتها قلت، والنخامية بتعاني معاها، وبطنك دايسة عليها، وبطنك ايه؟ دايسة عليها. يبقى لا تنسى ان الدم الكلوي، كورتيزون، ادرينالين، دوبامين، تستوستيرون، فيتامين دي، اريتروبيوتين، كل دول هرمونات، هرمونات. انت بتحب الكورتيزون قوي، عالريق يا حسن، والله يا استاذ هلالي عالريق، احب الكورتيزون عالريق. ولعلمك حللي لغز اقسم بالله من اعقد الالغاز، بيطلع التيروزين منه، ادرينالين، دوبامين، والميلانين والدرقيه، كده يا باشا من حمض اميني واحد، حمض اميني واحد، والتريبتوفان. باشا لو جسمي جعل السكر